أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في شرح الشاطبية، ما زلنا في باب وقف حمزة وهشام على الهمز، ونتابع هذا الباب بإذن الله في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. أهلا بكم، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم حياكم الله. الله ومرحبا. نحن في الشطر الثاني من البيت 44 بعد المئة الثانية. يقول الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: كقولك أنبئهم ونبئهم وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا. أعيد مرة أخرى الجزء الذي يعنينا: وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا البيت وما يسمى عند علماء القراءات بالمذهب الرسمي لحمزة في الوقف، مش تفكر من المذهب الرسمي يعني الرسمي والشعبي، لا الرسمي نسبة إلى الرسم العثماني القرآني. فبعض الأخوة لذلك كانت من يقول لك هذا الرسمي يعني في رسمي وفي شعبي، يقولنا يا أخي ما هو الرسمي يعني تبعا للرسم، يعني وافق الرسم أو تابع الرسم. وهذه قضية حقيقة عند العلماء، يعني حتى في غير مذهب حمزة وهشام، في مسألة الوقف والابتداء. مسألة الوقف والابتداء القراء على مذهبين، منهم من يوافق الرسم ومنهم من لا يوافق الرسم، الحال في التاء المربوطة المفتوحة أو إثبات الياء أو عدمها. فهذه قضية المذهب الرسمي الذي هو بسبب الرسم القرآني. هنا البيت يعني أنه حمزة رحمه الله يتبع رسم المصحف فيما رسم بالياء، نحو من نبأ مثلا رسمت بالياء، فلما يقف عليه من نبي يقف عليها بياء، يعني يغير بحسب الرسم. أحسنت، يغير الهمزة بالصورة التي عليها الهمزة، يعني الآن الياء هذه ليست زائدة، هي صورة الهمزة نبأ. هو الأصل في غير المذهب الرسمي أن الهمزة تكون على السطر بدون ياء، رسمت في المصحف على ياء، فلما وقف عليها بالمذهب الرسمي وقف عليها بياء. الأصل في ترسم على الألف نبأ. نعم رسمت عليها نعم ترسم على الألف وليست بعدها، لأن ليست نباء وإنما هي نبأ على الألف، جزاك الله خير. نعم، وأيضا نبدلها إبدالا محضا، إبدال محض. نعم إبدال ياء، يعني قوله بالرسم كان مسهلا يعني مغيرا مجملا، مغيرا نعم. نعم. نعم وليس التسهيل بين لا، يعني المقصود به أنه غير تبعا للرسم، سهل تبعا للرسم. نعم. هذا هو. نعم. وأيضا فيما رسم بالواو مثل تفتأ، تفتأ هذه اللي ترسم هي في الأصل على السطر، لكنها رسمت على الواو ولا على الألف أيضا، على الألف أيضا. أهل اللغة أنتم. نعم. يعني وفيما لم تكتب له صورة أصلا مثل مالئون، فمالئون رسمت على السطر أو رسمت على السطر. نعم. فعندئذ هو الحقيقة القياس قلب الأولين ألفا، وجعل الثانية اللي هي بدون همزة، جعل الأخيرة هذه بين على الهدف الذي تحدثنا عنه. الذي تحدثنا عنه. نعم. هذا الذي تحدثنا من عنه. من النبا. من تمام. إذا هي هنا في لنا مذهبان: المذهب القياسي أن تكون كما ذكرنا، والمذهب الرسمي أن تكون مبدلة بحسب الحرف الذي رسمت عليه. يعني رسمت على ياء أبدلت ياء، ورسمت على واو أبدلت واو، رسمت على السطر حذفت. حذفت تبعا لحذف لغة الياء يلي والواوي والحذف رسمه. والحذف رسمه، يعني هنا لما رسمت بدون يعني صورة كان الأشبه بحالتها الرسمية أن تحذف. نعم، لأنها صورتها محذوفة. لا واو ولا ياء. لا واو ولا ياء. نعم، هذا لحد إذا كان حببت أن نكمل أو أن نستمع إلى التطبيق في الوقف، ثم بعد ذلك نرى مذهب سيدنا الأخفش. نعم. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق إذن. قالت يا أيها الملأ أنهم فيكم شركاء، أنهم فيكم شركاء، أنهم فيكم شركاء ومن آناي أنا لاحظت هنا في شركاء وآناي هناك ثلاثة البدل القصر والتوسط ثلاثة والوسط. المد ثلاثة ممكن. المد أنا أسف نعم ثلاثة المد السر في هذا أن السكون عارض فسكونها لأنها سكونها عارض سكنها سكونا عارضا أخذت نعم. حكم العارض للسكون بحركتين نعم. أو أربع أو ست حركات مم. فلذلك نقول شركاو حركتين شركاو أو شركاو اثنين أربعة ستة ومثلها أيضا آناء آناي أو آناي أو آناي هذا الحقيقة يعني لفتة طيبة من الأخ نزار جزاك الله خير ومنكم أنه يعني نطبق عليها قاعدة العارض للسكون كون سكونها عارض ولا نعتقد بأن أصلها همزة مثلا لا لا ما هو هو هي علة الاثنين أربعة ستة من اعتد بالعارض قصر وأشبع ومن اعتد بأصل الحركة قصر نعم. ومن جعل أمره بين بين وسط فلذلك نعم. هذه علة اثنين أربعة ستة يعني هي اعتداد أو عدم اعتداد اعتداد بالأصل أو بالفاء أو بالعارض نعم طيب ليست يعني كما قل شراح الشاطبية ليست كل همزة مرسومة على واو تبدل واوا على إطلاقها يبدو أن هناك أيضا مستثنيات يمكن أن يرجع إليها طالب طبعا هذه كقاعدة الكتب. هذه كقاعدة كقاعدة الآن توضع القاعدة لكن لا شك أن الاستثناءات موجودة ولا بد للإنسان أن يكون نبيها متحريا لهذا الأمر والشيخ أن يكون منتبها لهذه الاستثناءات حال إقراء تلميذه بهذا أيضا يعني كما هو ملاحظ الكلمة نفسها ربما بنفس اللفظ ربما تكتب في موضع من القرآن تكتب على ياء وربما في موضع آخر تكتب على سطر فإن كتبت بالياء وقف عليها بالمذهب الرسمي وإن لم تكتب بالياء وقف عليها ولذلك هذه نقطة مهمة ينبغي من خلالها أن يتعرف القارئ على الرسم القرآني خاصة صاحب القراءات صاحب القراءات ينبغي أن يكون له دراية وعلم بالرسم القرآني وبضبط المصحف أيضا الضبط أيضا لأن له أهمية كذلك في مسألة القراءة وهنا لم يقرأ ما ليس له صورة من الهمز مثل المستهزئون سيأتي ذكره إن طيب شاء الله إن شاء الله طيب نقرأ الأبيات فيما يتعلق بمذهب الأخفش نعم. الذي هو أمامكم على الشاشة يقول الناظم والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه ومن حكى فيهما كليا وكالواو أعضلا أعيد القراءة مرة أخرى والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه ومن حكى فيهما كليا وكالواو أعضلا هنا طبعا مذهب معروف عند العلماء بمذهب الأخفش اللي هو وكنا لما نقرأ يعني نقرأ به أيضا لأنه معمول به مقروء به الأخفش النحوي رحمه الله أبدل الهمزة المضمومة بعد الكسر ياء مضمومة بعد كسر مضموم بعد كسر مثل قولي سنقرئك سنقريك سنقريك أبدلها ياء مضمومة نعم وأيضا مستهزئون قرأها مستهزيون مستهزيون نعم ياء مضمومة لأنها جاءت مضمومة بعد كسر نعم. كذلك أبدل الهمز المكسور بعد الضم واوا نحو سئلوا سويلوا سويلوا ولو سويلوا عند الوقف عليها سئلت سويلت كذلك نفس الشيء لأنه لو سهل بين بين في الأول كان كإتيان واوا ساكنة قبلها كسرة نعم. وفي الثاني سيكون كإتيان ياء ساكنة قبلها ضم وهما مرفوضان كما يقول العلماء هذا غير مقبول نهائيا نعم. لأن ولذلك عاب على من قال هذا ومن حكى فيهما كليا وكالواو يعني سهلها أعضل قال هذا أنت بمشكلة بمشكلة والعلماء يعتبرونه مزيف هذا الشيء يعني وقف مزيف ليس صحيحا ليس نعم. ليس هو الذي عليه الأصل لأنه فر مما يشبه شيئا إلى ما هو حقيقة ذلك الشيء نعم الإنسان إذا فر مما يشبه شيء إلى حقيقة الشيء نحن نريد الآن التخفيف نعم العلة والحكمة في مسألة الوقف على الهمزة بهذا التغيير التسهيل. والتسهيل والتخفيف، مو التثقيل والتشديد. فلذلك أعضل هنا، قال أعضل يعني أنه بالغ أو أخطأ أو صعب الأمر بدل أن يسهله ويخفف. وإن كان هذا المذهب مقروء به، يعني قرأنا نحن عندما شرحنا البيت وفي غير هذا بين بين، نعم، يعني هذه الهمزة المضمومة بعد كسر أو المكسورة بعد ضم هي تسهل بين بين، ولكن هناك يعني إشكال في هذا من حيث التوجيه أو كذلك المقرون. من حيث التوجيه نعم، يعني المسألة يعني قضية هذا. فهذا بالنسبة طبعا لإيش المذهب الأخفش. مذهب الأخفش بعد ذلك في شيء نتوقف نسمعه ثم طيب ثم شرح. نتابع شرح الأبيات بإذن الله. سنقرئك فإنهم لآكلون منها فمالئون وسررا عليها يتكئون إنما نحن مستهزئون وإذا الموءودة سئلت ثم سئلوا. هذا مذهب الأخفش. نعم نعم. طيب نتابع البيت الذي يليه. طيب. يظهر أمامكم على الشاشة. ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وأخملا. ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وأخملا. نعم تفضل يا شيخ. طبعا هذا هنا تابع للمذهب الرسمي. هنا بنلاحظ هذه كلمة مستهزئون الهمزة بدون ليس لها صورة. فقال هنا لفظ مستهزئون إذا سهل على رسم المصحف، يعني إذا غير وأبدل على رسم المصحف بحذف همزه وكذلك نحوه مما وقع الهمز المضموم بعد الكسر وبعده واو ساكنة نحو فمالئون لأنها ليست لها صورة، خاطئون، يستنبئونك، متكئون. ونلاحظ هنا أنه أفرد يعني هذا القسم وإن دخل في الأصل المذكور أصلا في الرسم. هنا دخل في الأصل لكنه أبدله هنا ليفرع الخلاف الآتي بعد ذلك، يعني سيأتي بعد ذلك تفريع نحو يعني فيه ونحو وضم وكسر قبل قيل وأخمل ذكرناها ذكرت وبينت الآتي، وهو أنه بعد حذف الهمزة منهم من يضم ما قبله ليناسب الحركة، يعني مثلا لما يحذف خاطئون خاطيون خاطي خاطون خاطون خاطون نعم. فأبدل أسقط الهمزة وأبدل الكسرة واو لتناسب الواو التي التي بعدها نعم. لأن الحقيقة لا يمكن أن تنطق الكسرة وبعدها واو مادية يعني. تمام نعم. وهنا بدنا ننبه أنه هذا ليس من باب الإبدال. بعض الناس يظن أنه خاطئون أنه أسقطنا الهمزة وأبدلناها ليس من باب النقل. نعم ليس نعم. من باب النقل يعني وإنما من باب إبدال الهمزة ضمة لمجانسة الواو التي بعدها. حذفت الهمزة الهمزة حذفت لكن تحولت الكسرة التي قبلها تحولت الكسرة إلى ضمة لتناسب الواو. ولا نقول كما هو حال مثلا مذهب ورش أنه أسقط الهمزة وألقى بحركتها على الحرف الذي قبلها. لا ليست من باب نقل الحركة. واضح كيف. صحيح صحيح. أنه قبلها ليس ساكنا نعم. في الأصل نعم. هي قبلها مكسورة نقطة مهمة. نعم. نعم هذه نقطة ضرورية أن ننتبه لها أنه هي أبدلت الكسرة ضمة لمجانسة الواو التي بعدها. نعم نعم. طبعا أنا ألاحظ الآن في مثل كلمة مستهزئون على سبيل المثال نعم. وهي مما فيه الحذف ومستهزئون الحذف فيه ونحوه نعم. مرت معنا عندما تحدثنا عن وفي غير هذا بين بين على اعتبار أن مضمومة بعد كسر فهي صحيح. تسهل نعم. والآن بحسب مرسوم الخط هذا المذهب الرسمي وبحسب الأخفش تبدل مستهزئون نعم تبدل ياء إذا كانت على ياء نعم مستهزئون مستهزئون بحسب مذهب الأخفش أنها مضمومة بعد كسر مضمومة يعني ثلاثة حالات لتغيير الهمزة في هذه الكلمة. أحسنت. نعم. هي قضية التسهيل الإبدال أو الإسقاط نعم. طيب نستمع إلى الإسقاط لمستهزئون ونحوه. إنما نحن مستهزون ويستنبونك يريدون ليطفوا وسرورا عليها يتكون إنك كنت من الخاطئين. نعم. طيب نتابع الأبيات الباقية. يقول الناظم رحمه الله كما هو أمامكم على الشاشة: وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والبا ونحوها ولا مات تعريف لمن قد تأملا. أعيد القراءة مرة أخرى: وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والبا ونحوها ولا مات تعريف لمن قد تأملا. نعم تفضل. طيب جزاكم الله خير. هذان البيتان الحقيقة مهمان وضروريان، وأرجو أن ننتبه لما فيهما من قاعدة عامة مهمة، لأن قاعدة عامة هذه: وما فيه يلفى واسطا بزوائد، يعني ما كان اللفظ فيه واضح، يعني وجدنا الهمزة فيه متوسطة بزائد، يعني أن الهمزة كانت في الأصل متصدرة للكلمة الأصل أنها ليست من هذا الباب. أي نعم، من هذا الباب والمتوسط. قلنا الهمزات التي يغيرها حمزة هي ما كانت متوسطة أو متطرفة. أما المبتدأ بها فليس له فيها شيء. فلما توسطت هذه الهمزات بزائد، العلماء وقفوا عندها موقفين لهم فيها رأيان. منهم من يسهلها على اعتبار أنها متوسطة، ومنهم من أبقاها محققة على اعتبار ما كانت عليه أصلا، وهو أنها مبتدأ بها وليست متوسطة. ولذلك كما يقول علماء التسهيل طريق أبي الفتح فارس رحمه الله، والتحقيق طريق أبي الحسن طاهر بن غلبون. رحم الله الجميع. فالتسهيل عندهم لكونه متوسطا بدخول الزوائد، والتحقيق على اعتبار الأصل أنها كانت يعني في الأصل الكلمة، وهو قول من لا يرى التسهيل لحمزة بما كان في أول الكلمة. نعم. أول كلمة المبتدأ بها. ثم أعطانا أمثلة طبعا على هذه الزوائد، كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأمل. هذه الزوائد التي تدخل على الكلمات فتجعل الهمزة بدل أن تكون متصدرة للكلمة أصبحت متوسطة فيها. وأعطانا طبعا هذه الأمثلة مثل الها ها أنتم ها أنتم، ويا يا أيها، يا آدم، يا أولي، واللام لأنتم مثلا لأبويه، والباء نحو بأنكم، بأيكم نعم، ونحو هذه الحروف المذكورة أيضا مثل همزة الاستفهام فرضا، مثل أسلمتم فرضا أو مثلا نعم أسلمتم، همزة الاستفهام. الفاء أيضا لاحظ مثل أفأمنوا أفأمن، هذه الفاء اللي هي صح فيها همزة الاستفهام، وأيضا فيها الفاء التي قبلها، والواو نحو أوأمن. هذه كلها الحقيقة جعلت أصل الهمزات كلها في هذه الكلمات همزات مبتدأ بها ولكن ثم أصبحت متوسطة بزائد. نعم. أيضا في زي ما تفضلت له مسألة الاستفهام، أأنذرتهم أيضا همزة أصبحت لامات التعريف، للتعريف مثل الأرض، الأمة مثلا، الآخرة. فالهمزة في كل ذلك متوسط لاتصال ما دخل عليه خطا ولفظا، وهذا ما يسمى متوسط بزائد. بزائد. ومعنى الزائد هنا أنه ليس من أصل بنية الكلمة، هو دخلت عليه داخل على الكلمة متوسطة. طبعا معروف أن في علماء عند علم الرسم أنه ها ويا الألفات التي لها محذوفة موصولة، هي موصولة لأن ألفاتها محذوفة في الرسم في كل القرآن، ها ويا مع محذوفة في المصحف، ولم تختل الكلمة بحذفها بخلاف زوائد المضارعة. الآن هنا فرق بين مثلا زائد المضارعة لو حذف لاختلت مثلا يؤمن، صحيح هذه ليست زائدة يعني. ليست زائدة لا تعتبر من الزوائد التي لأجلها تسهل صحيح. الهمزة نعم. نعم. الفرق بينهم أنه لو حذف الزائد الذي للمضارعة مش تبقى لا تستطيع أن تنطق بها بدونها يعني نقول يؤمن هذا حرف المضارعة نعم. لو حذفت حرف المضارعة ما تقول أمن لأنها ساكن صحيح. صحيح. بينما يا آدم لو حذفت الياء بكمالها ستبقى آدم صحيح. يا أيها ستبقى أيها فلذلك في فرق بين هذه القاعدة إنه يعني ما يلفى فيه واسطا بزوائد دخلنا عليه ولم تتأثر بنية الكلمة فيما لو أنه حذف عنها جاز بعد تسهيل الهمزة التي بعدها. نعم نعم نعم. طيب جزاك الله خير. نستمع إلى المقطع ونعقب، هناك أيضا نقطة هامة ينبغي أن نشير إليها فيما طيب. أظن، لكن بعد أن نستمع لهذه المقاطع مقطع. يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم لأنتم بأيكم أسلمتم سأريكم كأنهم فآتوهن وأنتم الأنهار إذن التسهيل المعني في هذا البيت هو مطلق التغيير. أنا لاحظت إما أن يسهل بين طبعا. مثل لأنتم مثلا، أو أن يبدلها ياء مثل بأيكم على اعتبار أنها مفتوحة بعد كسر صحيح. والنظم يقول ويسمع بعد الضم والكسر. التسهيل نعم. الذي هو على أصل قاعدة حمزة على أصل قاعدة بحسب القاعدة نعم. بحسب القاعدة إبدالا كان أو تسهيلا بين أو حذف مثلا أو كذا إلى آخره أو نقل مثل أو نقل. الأنهار نعم. الأنهار نعم. نعم. نعم. طيب أيضا هناك ملاحظة بالنسبة يا إبراهيم سهلنا الهمزة ماذا عن المد؟ المد هنا أيضا تنطبق عليه القاعدة وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره هو المد ما زال أعدل نعم. نعم. لذلك لاحظنا قصر. أن الشيخ نزار جزاه الله خير نعم. أعطى القصر والإشباع نعم. نعم طيب جزاكم الله خيرا. أسئلة هذه الحلقة السؤال الأول بدأنا طبعا من المذهب الرسمي وضح بأمثلة من القرآن الكريم المذهب الرسمي في وقف حمزة وهشام وما الضابط لذلك. السؤال الثاني ما مذهب الأخفش النحوي في وقف حمزة وهشام موقف أو يعني مذهب في المضمومة بعد كسر والمكسورة بعد ضم تمام أيوه في هذا. السؤال الثالث ما مذهب حمزة فيما كان متوسطا بزائد من الهمزات حالة الوقف عليه والله طيب. مع الأمثلة لما تقول مثل لما تقول ودلل من الشاطبية طيب جزاكم الله خيرا. الحلقة القادمة مهمة للغاية فيها الإشمام والروم الذي ربما يعاني منه الكثير طبعا. من الإخوة والطلاب نترككم أعزائنا المشاهدين في رعاية الله وحفظه إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة.